لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ الإسلام بن الله العزيز آية يعني قوله عز وجل وقالت العرب أمنا قل لهم أمنوا ولكم قولوا مما احتج به أحمد بن حنبل وغيره على أنه يستثنى في الإيمان دون الإسلام وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام. قال الميموني سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في أنا مؤمن إن شاء الله وقال أقول مؤمن إن شاء الله وأقول مسلم ولا أستثنى. قال قلت لأحمد تفرق بين الإسلام والإيمان؟ فقال لي نعم. فقلت له بأي شيء تحتج؟ قال لي قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا. فذكر أشياء. وقال الشلمجي سألت أحمد عمن قال أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث ولا أعلم ما أنا عند الله. قال ليس بمرجع. وقال أبو أيوب مع المدخل وقال أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي الاستثناء ذات ليس المرجع يعني ليس المبتدع يعني هو ده معنى أنا مؤمن إن شاء الله يعني لا يعلم ما هو عند الله من جهة إيه؟ من جهة إن هو يعني لا يعلم حقق كمال الإيمان يجي يعني إيه معنى إن شاء الله بقى؟ يعني إيه الوجوه اللي ورد عليه على جوازها؟ الإسلام اللي هو يخرج إليه أصحاب الكبائر إسلام معاه أصل الإيمان بخلاف إسلام المنافقين. إسلام المنافقين إسلام ظاهر فقط. قال أبو أيوب سليمان داود الهاشمي الاستثناء أولئك ومن قال أنا مؤمن حقا ولم يقل عند الله ولم يستثني فذلك عندي زائد وليس بمرجع. إبراهيم يقول الإسلام الكلمة هو أبو الكبائر يكون معه إسلام مع أصل الإيمان من الشهادتين؟ مع أصل الإيمان لا اللي هو تصديق الباطن وإنفاذ الباطن وقلب الشهادتين وليس بمرجع. ليه؟ عشان المرجع يقول أنا مؤمن ما يستثنيش. فاللي قال انا مؤمن عند نفسي من طريق الاحكام والمواريث يبقى ليس بمرجع كده طالما انه قال لا اعلم ما عند الله يعني اذا واضح انه ليس بمرجع. من قال انا مؤمن حقا ولم يقل عند الله كانه يقصد في احكام الدنيا كده ولم يستثني في ذلك يبقى مفيش حرج. وبه قال ابو خيثمه وابن ابي شيبه وذكر الشلمجي انه سال احمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهل يطلب الذنب بجهله إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم. هل يكون مصرا من كان في هذه الحالة؟ قال هو مصر صح طالما لم يتب بمصر مثل قوله لا يزني الزاني إن يزني وهو مؤمن يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام ومن نحو قوله ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن ولا يسرق السرقة حين يسرق وهو مؤمن ومن نحو قول ابن عباس في قوله ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فقلت له ما هذا الكفر؟ قال كفر لا ينكر عن النية مثل الايمان بعضه مع بعض وكذلك الكفر حتى يليء من ذلك امر لا يختلف فيه. لا هي تنطبق على اللي كان زمان وتنطبق على دلوقتي بس بدرجات مختلفه. واخبرك فهو الكفر ده يشمل نوعين يشمل مكانه منابذه للشريعه ومكان داخل حدود يعني اصل الايمان. يشمل الكفر الاكبر. يقول وقال ابن ابي شيبه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يكون مستكملا الايمان يكون ناقصا من الايمان. قال الشلمجي سألت أحمد عن الإيمان والإسلام فقال الإيمان قول وعمل والإسلام إقرار. لموافقة لقوله موافقة القلب الزهري الإيمان الكلمة والإيمان العمل. اللي صح مارس قبول أتى بشيء عجيب فيها وقال إن في خطأ في العبارة دي، لأنه قال الإسلام الكلمة والإيمان والعمل. وده كلام خطأ بلا شك طبعا. حاجة ما قال كده إن ده نقل خطأ عن الزهري، محدش واحد من نقل عن الزهري، ثم حملوها على محمل صحيح. مش من الزهري إمام جليل لا تخفى عليه من ذلك، لا هو اللي خفي عليه مقصد الزهري. إن إيه مقصد الإمام الزهري ومقصد الإمام أحمد الإسلام والإقرار؟ يعني دي يثبت أصل الإسلام بكل الإسلام يكون بالكلمة بالإقرار باللسان كامل الشهادتين أو أنا مسلم. قال وبه قال أبو خيثمة وقال ابن أبي شيبة لا يكون إسلام إلا بالإيمان ولا إيمان إلا بالإسلام. لا يكون إسلام عند الله إلا بالإيمان ولا إيمان إلا بالإسلام. يعني لابد مع الإيمان من نطق الشهادتين ومن أداء الأركان. وإذا كان على المخاطبة فقال قد قبلت الإيمان فهو داخل في الإسلام. وإذا قال قد قبلت الإسلام فهو داخل في الإيمان. على المخاطبة يعني يا أيها الذين آمنوا. وقال محمد بن نصر المروزي حكى غير هؤلاء أنه سأل أحمد بن حنبل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال من أتى هذه الأربعة أو مثلهن فوقهن فهو مسلم لا أسميه مؤمنا، ومن أتى دون ذلك يريد دون الكبائر سميه مؤمنا ناقص الإيمان. إذا قوي جدا بإيه بنص الحديث، ومركين واحد بس من باب التأدب مع أدب الحديث. قلت أحمد بن محمد كان يقول تارة بهذا الفرق وتارة كان يذكر الاختلاف والفرق وهو المتأخر عنه. الفرق اللي هو بين من أتى هذه الأربعة أو مثلهن ومن أتى دون ذلك. الفرق ده لا والله أعلم. قال أبو بكر الأكرم في السنة سمعت أبا عبد الله يسأل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه، فقال أما أنا فلا أعيده، أي من الناس من يعيده. قال أبو عبد الله إذا كان يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فاستثنى مخافة واحتياطا ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثنى للعمل. كلام متين جدا. قال أبو عبد الله قال الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، لأن هذا استثناء بغير شك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل القبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي لم يكن يشك في هذا. وقد استثنى وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم علي أن أبعث إن شاء الله يعني من القبر، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. قال هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان. قلت لأبي عبد الله وكأنك لا ترى بأسا أن لا يستثني، فقال إذا كان ممن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فهو أسهل وإيمان. يعني مسألة الأدخ في الثلاثة السائل أو الثلاثة اللفظ مش كده. ثم قال أبو عبد الله إن قوما تضغط قلوبهم عن الاستثناء والتعجب منهم، يخافوا يستثنوا يخافوا من شك فبيتعجل. كان ده ازاي؟ ده مش على الشك ليس اشك. دي مسألة اللي أكثر بناء عليها ان ايه الحنفية لا تزاوج شافعية. ليه؟ لأن الشافعية بيزودوا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، الحنفية بيمنعوا. فلما لقوا كده دول عندهم إن الإيمان قول وتصديق فقط، فاللي بيقول إن شاء الله لا شاكك. الشافعية عندهم قول وعمل النص الإيمان، فحملوا دول على مذهبهم فقالوا إذا أنت شك إذا ليس بمؤمنة، وإن ربنا سبحانه وتعالى إنما إيه أمر بنكاح المؤمنات. فبعدين بعضهم قال لا تجوز تسعى كتابية تسعى الفقه اللي إيه المتأخر في تخلف. قال وسمعت أبا عبد الله وقيل له شباب الأحناف مرجئة أهل السنة أو منه صح. شباب أي شيء تقول فيه؟ فقال شباب كان يدعي الإرجاء. قال وحكى عن شباب قول أخبث من هذه الأقاويل، ما سمعت عن أحد بمثله. قال أبو عبد الله قال شباب إذا قال فقد عمل بلسانه كما يقولون، فإذا قال فقد عمل بجارحته أي بلسانه حين تكلم به. ثم قال أبو عبد الله هذا قول قبيح ما سمعت أحدا يقول به ولا بلغني، يقصد لإخراج أعمال الإيمان وأنه كده كفاية فقد أتى عملا من أعمال الجوارح اللي هو اللسان، هم عندهم أعمال الجوارح غير نطق اللسان. أيوه كده أعمال الجوارح شيء آخر غير مجرد النطق، فده هو عايز ينتصر للإرجاء فيقول ده عمل اللي هو النطق باللسان. قال قيل لأبي عبد الله كنت كتبت عن شباب شيئا؟ فقال نعم كنت كتبت عنه قديما يسيرا قبل أن نعلم أنه يقول بهذا. قلت لأبي عبد الله كتبت عنه بعد؟ قال لا ولا حظ. قيل لأبي عبد الله يزعمون أن سفيان كان يذهب إلى الاستثناء في الإمام، فقال هذا مذهب سفيان المعروف به الاستثناء. قلت لأبي عبد الله من يرويه عن سفيان؟ فقال كل من حكى عن سفيان في هذا حكاية كان يستثني. قال وقال وفي عن سفيان الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ولا ندري ما هم عند الله. قلت لأبي عبد الله فأنت بأي شيء تقول؟ فقال نحن نذهب إلى الاستثناء. قلت لأبي عبد الله فأما إذا قال أنا مسلم فلا يستثني؟ قال نعم لا يستثني إذا قال أنا مسلم. قلت لأبي عبد الله أقول هذا مسلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسان واده، وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه. فذكر حديث معمر بن الزبري فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. قال أبو عبد الله حدثناه عبد الرزاق عن معمر بن الزبري طبعا بإسناد يعني فقال مسلم. قيل لأبي عبد الله فنقول الإيمان يزيد وينقص؟ فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. فذكر قول أخرجه من النار من قال إن كان في قلبه مثقال كذا، خذ من كان في قلبه مثقال كذا، فهو يدل على ذلك. وذكر عند أبي عبد الله عيسى الأحمر وقوله في الإرجاء، فقال نعم وذلك قبيح القول. وقال أبو عبد الله حدثنا مؤمل، قال حدثنا أحمد بن زيد، قال سمعت هشاما يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويحيان مؤمن. قلت لأبي عبد الله رواه غير سعيد؟ قال ما علمت بذلك. سمعت أبا عبد الله يقول الإيمان قول وعمل. قلت لأبي عبد الله فالحديث الذي يروى عاتقة بأنها مؤمنة؟ قال ليس كل أحد يقول إنها مؤمنة يقولون عاتقها. قال ومالك سمعه من هذا الشيخ هلال بن علي لا يقول فإنها مؤمنة. الرواية مفهوم الكلام؟ الرواية يعني كانوا بشكك في الرواية. في رواية بتقول عاتقها بس ما فيش إنها مؤمنة. وهنا قال الرواية صحيحة طبعا، الرواية صحيحة وقال الزيادة صحيحة، الزيادة طبعا صحيحة ده رواه مسلم صحيح. وقد قال بعضهم بأنها مؤمنة فهي حين تقر بذاك فهو حكم المؤمنة، هذا معناه يعني أحمد لما الأول كده وبعدين فسر لهم معناه إنها مؤمنة بمعنى إيه في الأحكام وفي المسلم على فكرة المسلم الثاني المسلم الثاني دي، فلما جاب الكلمة دي قصد ان المقصود بأن مسلم الدخول في الإسلام وليس كمال الإسلام، وإلا فالمسلم الثاني المسلم الثاني دي هي ايه وكمال الإسلام وقصد هنا في نقص الإسلام مرار من ذلك الله عز وجل تصمد بالجمال ومالها دي يعني من هنا لا دي مؤمنة دي عشان يعتقها عشان تصلح للعتق في الأحكام، لكن دي من باب وجوب عمل القلب، إن عمل القلب من واجبات الإيمان. خد بالك تشمل المسلم من جوه الكامل اللي معاه الإيمان الكامل كمان، لأنها على سياق المدح مش إثبات الأحكام فقط. قال هذا معنى. قلت لأبي عبد الله تفرق بين الإيمان والإسلام؟ فقال قد اختلف الناس فيه. وكان حماد بن زيد زعم يفرق بين الإيمان والإسلام. قيل له من المرجئة؟ قال الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل. قلت بأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب جميع أنه سلب جميع الإيمان فلم يبقى معه منه شيء، اللي هي الحتة بتاعت لا يزني الزني حين يزني وهو مؤمن. فقال من أتى هذه الأربعة ومثلنا فقلنا فهو مسلم ولا يسميه مؤمنا، فاللي قال فيها أنه من ارتكب دونها فأنا أسميه مؤمن نقص الإيمان. فبيقول كانت طالة أن يقول الفرق وطالة أن يحكي اختلاف وطالة. وبعدين بيقول لم يرد قط أنه سلب جميع الإيمان فلم يبقى معه منه شيء كما تقول الخوارج والمعتزلة، فإنه قد صرح في غير موضع بأن أهل الكبائر معهم إيمان يقولون بالإيمان، كأنه جايبه أساسا عشان إيه؟ عشان يستشهد بوجود ذرة من الإيمان اللي هو الإيمان الذي ينقص. فذكر قوله أخرجوا من النار من كان في قلبه كذا وكذا قال كذا وكذا. فأنت بقى يعني جايب الحوار الطويل ده عشان يستشهد به على ان مذهب الامام احمد في مرتكب الكبيره يخرج اللي دخل النار كمان ان عنده شيء من الايمان، ان عنده شيء من الايمان، وان كلمه لا اسميه مؤمنا مش قصده نفي الايمان بالكليه ماشي كده. ولكن زي ما قلنا تأدبا مع الحديث، لان هو بعضهم سمى مؤمن ناقص الايمان. طب اللي بيرتكب الكبائر دي هو مؤمن ناقص الايمان برضه، بدليل ان هو قال هنا ان هو معه ذره او شيء من الايمان مش كده؟ اذا معاه اصل الايمان، اذا مش قصد الايمان احمد قصد نفي الايمان بالكليه، لم يرد قط ذلك. يقول فانه قد صرح في غير موضع بان اهل الكبائر معهم ايمان يخرجون به من النار، احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذره الايمان، وليس هذا قوله قوله ولا قول احد من ائمه اهل السنه اللي هو انه يسلب عنه جميع الايمان. بل كلهم متفقون على ان الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيء من الايمان يقولون به من النار، هو الفارق بينهم وبين الكافرين والكفار والمنافقين. لكن اذا كان معه بعض الايمان لم يلزم ان يدخل في الاسم المطلق الممدوح، وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء فقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يؤمن الخير ما يحب لنفسه، وقال لا يؤمن من لا يامن جاره جاروه وائقه، واقسم على ذلك مرار، وقال المؤمن من امنه الناس على بنائهم وبنائهم، والمعتزله ينفون عنه اسم الايمان بالكليه واسم الاسلام ايضا، ويقولون ليس معه شيء من الايمان والاسلام، ويقولون منزله منزله بين منزلتين. فهم يقولون انه يخلد في النار لا يخرجون بالشفاعه، وهذا هو الذي انكر عليهم، والا لو نفوا مطلق الاسم واثبتوا معه شيئا من الايمان يخرج به من النار لم يكونوا مبتدعا. وكل اهل السنه متفقون على انه قد سلب كمال الايمان الواجب، فزال بعض ايمانه الواجب، لكنه من اهل الوعيد. وإنما ينازع في ذلك من يقول الإيمان لا يتبعض من الجهمية والمرجئة ويقولون إنه كامل الإيمان، فالذي ينفي إطلاق الاسم يقول الاسم المطلق، أن ينفي أن يطلق الاسم على مرتكب الكبيرة، ينفي إطلاق الاسم يقول الاسم المطلق مقرون بالمدح واستحقاق الثواب كقولنا متق وبر وعلى الصراط المستقيم. فإذا كان الفاسق لا تطلق عليه هذه الأسماء فكذلك اسم الإيمان على سبيل المدح. وأما ذكوره في الخطاب يا أيها الذين آمنوا يعني، فلأن المخاطب باسم الإيمان كل من معه شيء منه، لأنه أمر لهم فمعاصيهم لا تسقط عنه الأرض. وأما ما ذكره أحمد في الإسلام فاتبع فيه الزهري حيث قال فكانوا يرون الإسلام الكلمة والإيمان العمل. الحتة دي دليل على إثبات الدخول في الإسلام الكلمة دون انتظار الأعمال كده؟ النقطة دي خطيرة في الرد على أهل البدع من التوقف في التفكير، إن هما ما بيحكموش بالإسلام بمجرد الكلمة. كلمة كانوا يرون دي عن أئمة أهل العلم. يقول في حديث سعد بن أبي وقاص وهذا على شهاده. وهذا على الغيب، فانه قد يراد به الكلمه بتوابعها من الاعمال الظاهره، وهذا هو الاسلام الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت. قلت طبعا خلاف ظاهر الكلام كده، مين من ضمن العمل؟ ما ينفعش يقول الاسلام الكلمه والايمان العمل، يبقى بيفرق بين الاثنين كده. وقد يراد به الكلمه فقط من غير فعل الواجبات الظاهره، وليس هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام، لكن قد يقال اسلام الاعرابي كان من هذا، فيقال الاعراب وغيرهم كانوا اذا اسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الزموا بالاعمال الظاهره، الصلاه والزكاه والصيام، ولم يكن احد يترك بمجرد الكلمه. يعني ايه يترك؟ يعني وان عمل بعد ذلك ما عمل، لكن بمجرد ما يقول لك كان يترك، لكن لو جه بعد كده ما التزمش كانوا ما يسيبوهوش، ده المقصود. بل كان من اظهر المعصيه يعاقب، ده كلام يوضحه، مش ان هو ما يسيبوش لغايه ما يشوفه هيعمل ايه، لا بالعكس هيكف عن قتله حتما. واحمد ان كان اراد في هذه الروايه ان الاسلام هو الشهادتان فقط، فكل من قالها فهو مسلم، فهذه احدى الروايات عنه. والروايه الاخرى لا يكون مسلما حتى ياتي بها ويصلي، فاذا لم يصلي كان كافرا. والثالثه انه كافر بترك الزكاه ايضا. والرابعه انه يكفر بترك الزكاه اذا قاتل الامام عليها دون ما اذا لم يقاتله. وعنه انه لو قال انا اؤديها ولا ادفعها الى الامام لم يكن للامام ان يقتله. وكذلك عنه رواية أنه يكفر بترك الصيام والحج إذا عزم أنه لا يحج ولا يحج. هو كده هو كده صح، هو ده المقصود بلا شك، إن الرواية الكلمة بتاعت الإسلام الكلمة نص عن واضح، واخد بالك؟ ان هو بيثبت اسلامه مرتد، عشان كده هيقتله، واخد بالك؟ والا لو انه نطق الشهادتين وجه بعد كده ما صلاش مش هيدفع جزيه. ما عندهمش قول ثاني عند الحلال ولا عند غيرهم. هو اكتر شيء في قول بس عند بعض المرجئه، لكن عند الحلال مخصوصا ما عندهمش روايه غير كده. معلومه دي بالضروره. يقول: ومعلوم انه على القول بكفر تارك المباني يمتنع ان يكون الاسلام مجرد الكلمه، بل المراد انه اذا اتى بالكلمه دخل في الاسلام، وهذا صحيح، فانه يشهد له بالاسلام ولا يشهد له بالايمان الذي بالقلب، ولا يستثنى في هذا الاسلام لانه امر مشهور، لكن الاسلام الذي هو اداء الخمس كما امر به يقبل الاستثناء. يعني ممكن يتقال مسلم ان شاء الله بمعنى الاسلام الكامل الذي سلم المسلمون من الاسلام الوالد. يتضمن معاه الايمان بلا شك، يتضمن بقى بيت المباني الاربعه غير الشهادتين. لا بل ده ممكن يكون انه ممكن ما يكون ما اديهاش كامله. زي حديث معاذ: فان هم اجابوك لذلك فاعلموا ان الله، يعني مش عارفين من الاسلام الكامل. ان هو اذا اتى بالكلمه طولت بعد ذلك بالصلوات وغيره، لانه لن يطالب بالصلاه والزكاه الا اذا اقر بالكلمه، والا فالكافر هيدفع يطلب منه الجزيه. لكن لو انه ارك الشهاده وبقى ان يصلي ما يتركش يدفع الجزيه مره ثانيه. لا، فالاسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فانها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها. هي تزيد الخمس. تزيد الرابع. بس طبعا هي الصوره نادره عشان كده مش مذكوره. لكن يعني من قال لا اله الا الله لم يبلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم. انقص ممن بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني المؤمن الكتابي اللي ما بلغوش خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مصدق بنبيه. أكمل ونطق بلا إله إلا الله وثابت وداخل ومن أهل الإيمان. واحد تاني نطق الشهادتين كان مين؟ بعد ما روح قبل النبي صلى الله عليه وسلم اكمل ايمان. ايوه زي زيد عمرو بن زيد. اه زيد بن عمرو بن زيد. البلد البلد هو اسلم. يعني الصحابه اكمل حالا في نطق الشهادتين من زيد بن عمرو بن زيد. الكلام حضرتك قلت لنا من بدايه من جنس النوع كم ها؟ دخلت ليه بقى في العمل والقول؟ بتتكلم هنا بقول؟ لكن انا بتكلم حول القلب. لكن انا بتكلم هنا على نطق اللسان. بس دي سرعه يعني اصطلاحا الاسلام بيتقال على ايه؟ على اللي يخش في الدين بتاعنا اللي هو ماشي بقى لا اله الا الله. عشان كده التفاوت هنا بالمسلمين مفيش. بالك ان كلهم بيقولها. بلغوا كله بلغوا. وكله بلغوا. واخد بالك انت؟ الصورة عشان هي نادرة لكن هي متصورة او متصورة. انا كان هناك انه اصل الدين اللي هي من نور في الانسان مثلا مثلا مثلا مثلا ولكن لم يعلم انه يتصور. فقطر الناس في المسمى الثاني على ثلاثة اقوال. قيل هو الايمان وهما اثنان بمسمى واحد. وقيل هو الكلمة. وهذان القولان لهما وزن كمذكور. لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتئي عن السنه واختار السنه للاعمال الظاهره والايمان بالايمان بكل اسم. فليس لنا اذا جمعنا بين الاسلام والايمان ان نجيب بغير ما اجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان على سبيل السؤال على سبيل السؤال. اما مجرد الجمع فاحيانا يجمع مسلمون او هنود او بعناهم واحد لكن اذا جمعنا بينهم على سبيل ما هما يبقى التعريف لازم يتقال زي ما بتتكلم بيه. وهو جاي يقول اشهد ان محمد رسول الله عايز اصلا يعني ها؟ يعني ما فيش يقول محمد رسول الله يبقى مش ها؟ اه نعم يعني هو ناوي يقولها اشهد ان لا اله الا الله ذات المنى. وهو لو جه ما نطقش لا اله الا الله ومات يعامل عند ربنا وعند الله. لكن احنا ما نعرفش اللي هو عزته المنيه ما قالش لا اله الا الله. ما حدش يقول جاي يقول اش ده مات. احنا ما نعرفش ان هو الله كده قبل حتى ما تريح حتى لو كده ما نعرفش ما سمعناهوش. يعني عمل الدين وهو الكافر. ما تردوش بحكم الاسلام. عند ربنا مؤمن. اذا ده فرق بينه وبين ابي طالب. صح. ما مرضيش ابدا. يعني هو جاي يقول على ذاته المنيه. نعم. ابا ايه؟ ابا في قلبه. ابا الظاهر ابا ما ينطقها بالفهم. هو مقر في قلبه؟ مقر في قلبه. يقول لولا ان يكون هناك نوايا وذلك الرزق على قلبه يا عيني. اذا هو مقر بها في قلبه. ايمانا يعني. ها؟ ايمانا. هو مصدق بان لا اله الا الله. وأن محمد رسول الله مصدق الواطن واتبع ان يحملها. لو واحد جاي يقول لها جت بسكه قلبيه عجلته المنيه. لا هو عند ربنا برضه. بس هو محتمل يعني ان يتقال ان دي قرينه يعني وان من كان لا يقسم الشهاده يكفي لي الاشاره اليها. ان كان محتمل يعني. يعني القرآن دي مثلا هو واحد أسلم كان يقصد أن يقول كان لا يحرم هذا كان لا يحرم هذا كان أشار بنا في الآخرة أشار بنا في الآخرة مسلم ولا كافر؟ هو كافر أصلا هو أشار بس كافر نعم يعني ظهور لا إله إلا الله أصلا وينفع تفهم إشارته واضحة ولا تحتمل الناس اللي قالوا صباحا كل الكلام اه ايوه نعم المرض خلى جبريل يقسم قالوا صباحا نعم لم يحسنوا ان يقولوا اسلم فمن لم يحسن ان يقول اسلم او من لم يحسن ان يقول لا اله الا الله يقبل منه الاشاره. نرجع تاني يقول فليس لنا اذا جمعنا بين الاسلام والايمان ان نضيع بغير ما اجاب به النبي صلى الله عليه وسلم واما اذا اخذ اسم الايمان فانه يتضمن الاسلام وإذا أُبِدَ الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نداء اللي هو إذا كان مؤمن فهو بالأساس مسلم، وهذا هو الواجب. هل يكون مسلما ولا يقال هو مؤمن؟ تقدم الكلام فيه وقلنا أيوة نعم، قد يقال هو مسلم وليس إيه؟ بمؤمن، أي ليس بمؤمن كامل الإيمان كده، وفي نوع ثاني ليس بمؤمن إيه؟ خالص، اللي هم مين؟ المنافقين، الواجبين في مسألة إسلام الأعراب كده؟ الواجبين؟ فلوس وكذلك هل يستلزم الإسلام للإيمان؟ هذا فيه نزاع مرفوض وسنبينه. والوعد الذي في القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم الإيمان، وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن بكل جنة. كلام مش صحيح. يهودا ورحمة وبشرى بشرى بالإيمان ده مثلا كده، ورحمة كده، كل ده ترشيد المسلمين في الحتة دي يعني غير استقراء جدا. يعني اسم الإسلام مجردا من غير الإيمان فما علق به في القرآن بكل جنة، لا ورد اهو. لكن فرض، لكن فرضه فرضه واخبر انه دينه الذي لا يقبل من احد الاسلام، وهو ده هو ده بيقول اللي هو ايه الدين عند بعض الاسلام. فاجل الكلام لما ورد ورد كده بس، لا ورد في تفسير اهو بكل جنب كده وبشرى للمسلمين في الواقع جدا. لا ابدا، والا كانت تجيب تقول الوعد الذي في القران بالجنه، وفي كلمه الايمان في القران، هات لي كلمه الايمان في القران، هل الايمان كده؟ مش هتلاقيها. وفي كلمه الايمان في القران، هل الايمان؟ هو نفسه بينص ده ذكرت ايمانا، ده زي تسليما كده؟ لكن هو يعني لكن معظم اللي بيتكلم عليه ابن تيميه بيأمن واخبرت بالمؤمنين، فمش عاوز مش كلامك، بيقول لك انا غلط. طب وايه دي يعني؟ ايه المشكلة دي؟ وده مش ضرر على الدنيا ولا قصد، خد بالك؟ يعني هو الإسلام اللي هو الذي أخبر منه دينه والذي أخبر عنه كده صح؟ هو ابن تيمية بيقول إن اللي ورد في القرآن لم يعلق دخول الجنة على الإسلام، إنما علق على الإيمان. مش كده؟ بيقول الكلام ده مش صح. المشكلة إن هو نفسه يقول لما يذكر لفظ الإسلام ده شو الإسلام اللي صح؟ بس هو ماشي، لا مفيش تناقض، بس هو يقول لك ما وردش في القرآن كده. أنا أقول لا ورد، ويبقى نحمله على اللي إحنا بنقول عليه. الإسلام المفرد لا، الذي أفرد في الذكر يعني. اسم الإسلام مجردا في الذكر. واخد بالك؟ فده ينازع فيه، ممكن نقول يفرد في الذكر ويعلق عليه دخول الجنة ويكون المقصود الاسلام الذي معه الايمان. ماشي كده؟ ما هو ده كلامه ماشي، بس هو تعالى يقول لك القران ورد فيه دي ولا ما وردتش؟ ويقول الاستدلال المستدل عليه من ايات غير القران. معنى كده ممكن يكون كده، مش لازم، واخد بالك؟ بس هو في الحقيقه المبدا اللي احنا متفقين عليه واحد، وبنقول ده دلالته موجوده في القران كمان، ان يفرض الاسلام احيانا ويراد به ايه؟ الايمان. ماشي كده؟ فاهم حاجة؟ بالظبط، ولكن ده ورد فعلا، واخد بالك؟ ولذلك نظر الصحيح فعلا انه قد يطلق الاسلام ويراد به الدين اللي هو الكامل اللي يشمل الايمان. وكلمة ان الدين عند الله الاسلام دين بلا شك، واخد بالك؟ يعني مفيش تناقض. بالظبط، هو يشمل الايمان بلا شك، ولا لو قال انا مسلم ومش راضي يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل ولا واحدة منهم يبقى كافر بإجماع. وبالإسلام بعث الله جميع النبيين، قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مفهوم المخالفة إيه؟ أن من أتى به دينا قبل منه وهو في الآخرة من المفلحين. مش كده؟ يعني الكلام ده يدل على إيه؟ يعني مسألة إن هو ما علق به في القرآن دخول الجنة كلام لا، ممكن بالدلالة الصريحة وبدلالة المفهوم. بس النص ماشي كده؟ وقال إن الدين عند الله الإسلام، وقال نوح: يا قوم إن كان كبر عليكم مقام وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأنبئوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ونقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. قد أخبر أنه لم ينجو من العذاب إلا المؤمنين، فقال قل نحن فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا. وقال وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وقال نوح ما أنا بطارد الذين آمنوا. لما تقول نوح أقول أن أكون من المسلمين يعني من المؤمنين كده بلا شك أمر أن يكون منهم اللي هم المؤمنين مش اللي هم المسلمين اللي هم ناقص الإيمان ولا اللي ما معهمش إيمان. ده الدلالة على أن الإسلام لما يطلق يراد به إيه؟ الإيمان والدين. وكذلك أخبر عن إبراهيم أن دينه الإسلام، قال تعالى وما يرضى عن ملة إبراهيم إلا من شرك نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصى بها يعني بالملة أو بالكلمة دي أسلمت. قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله الدين. وبمجموع هذين الوصفين علق السعادة فقال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما علقه بالإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح في قول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع الإحسان وهو العمل الصالح الذي أمر الله به هو والإيمان المفهوم بالعمل الصالح متلازمة، لأن ده دول مع بعض يدخلوا الجنة ودول مع بعض يدخلوا الجنة، إذن دول ودول حاجة واحدة. فإن الوعد على الوصفين وعد واحد وهو التوحيد وانتفاء العقاب، فإن انتفاء الخوف فإلا تقتضى انتفاء ما يخاف، لهذا قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لم يقل لا يخافون فهم لا خوف عليهم إن كانوا يخافون الله، ونفى عنهم أن يحزنوا لأن الحزن إنما يكون على ماضي فهم لا يحزنون بحال لا في الخوف ولا في الخوف بخلاف الخوف فإنه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم في الموت. جميل أوي، ما قالش لا يخافون ولا يحزنون، لا خوف عليهم ومخاف بس يطلعوا شكوك منهم حيالهم دي الحقيقة، كما قال تعالى إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا ونزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإسلام المطلق المجرد فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة به كما في كتاب الله تعليق دخول الجنة بالإيمان المطلق المجرد، ثم في نظر بقوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة للذين آمنوا بالله، قال وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق من عندنا، ووصف القليل من اتبعه بالإيمان بقوله فآمن له، ووصفه بذلك فقال فعيد الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، وصفه بأعلى طبقات الإيمان وهو أفضل البرية بعد محمد صلى الله عليه وسلم، خليل إنما دعا بالرزق المؤمنين خاصة وقال ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله وليه، وقال وجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. دين النظر اللي اجتمع فيها الإيمان والإسلام واجتمع في المعنى الشرك، قال إن كنتم أمنتم إن كنتم مسلمين، هي هي كده بعد قوله فما آمن بموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم، وقال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشروا المؤمنين. وقد ذكرنا البشرى المطلقه للمسلمين في قوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا هدى ورحمه وبشرى للمسلمين. البشرى المطلقه هي لكل الناس. ها؟ اصل هو كان قبل كده فات. ده كانه راجع جبهه. هو كده خليك كما في كده يعني مش نفس الكميه. ها؟ هو مش بالتساوي يبقى من كان نقطة من ورا فايت كتير لا تعرف كل جنة تبيك كم في كتير لا مش الكمية دي لا تكسر كلام على شو مكتوب أنا المؤمن إيه واجبها ما هي لا المسلمين المسلمين طبعا من آية المسلمين وقد وصف الله السحرة بالإسلام والإيمان معا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا وقالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وبلا شك طبعا إن المدح على الإيمان أكثر بكثير جدا ووصف الله أنبياء بني إسرائيل بالإسلام في قوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا بإيمان فاسم الإيمان ده فعلا اسم الإيمان يعني واحد يقول لي إحنا زودنا في شويه في كلمه التوحيد يعني كلمه التوحيد ما وردتش في القران والسنه القران يعني لا تكون لا تكاد تكون مش كده مش واحد كلمه امن دايما مش كده حتى كلمه امن دي اللي هي وجاءها غير كلمه واحد بس طبعا يعني الواحد نفسه كده ان الاخوه اللي بيتكلموا على قضيه التوحيد وكان قضيه الايمان هي بتشهر بقى بعمليه كل حاجه بالظبط لو كلمه الايمان دي كلمه فعلا منوره قوي ولذلك هي اللي ورثت القران مئات المرات لو ايش ورا يعني الايمان وبعدين الاسلام كلمه واحد التوحيد دي ورثت في حديث في روايه في الروايات كده تدعوهم الى ان يوحدوا الله كده لكن هي في الحقيقه كلمه الايمان دي اشمل بكثير جدا من كلمه التوحيد يعني صح ان احنا لما نقولش اصول الدعوه والدراسه التوحيد نقول موضوع الايمان يعني الايمان كلمه هي اللي هي فعلا يعني كلمه التوحيد كلمه يعني محدود يعني حجمها اصغر بكثير من كلمه الايه؟ من جهه الكلمه نفسها يعني والا فيمكن يعني ممكن نقول التوحيد وما يلزمه بس هي التوحيد والايمان او نقول التوحيد والايمان لكن هي كلمه الايمان كلمه جميله جدا كلمه امن غير كلمه كلمه امن اجمل وعليها فعلا نور كده وبهاء فعلا قصد الايمان بالله بانه هو وزاره الفراعنه كانوا بيقولوا عندهم عقيده التوحيد لما تكون شويه في الدرجه عاد لخبطوا طبعا هو وصف ان طول التوحيد بان عباده غير الله واحده شرك برضه لان ده لان هو عبد مربوب غصب عنه غيره بتوحيد الربوبيه حاصل شأن ادم عباده مربوبون معبوديه قهريه فكون يتوجه للالهيه لغير الله فهو مشرك لانه عبد ايه؟ قهرا هيتولد غصب عنه ويموت غصب عنه فهو عبد قهرا وفي الجزء الثاني من حياته اللي هو التوجه عبد لغير الله يبقى اصلا مشرك جزء من حياته عبوديه لله وجزء عبوديه لغير الله صح بس كده بس ده حتى من غير الخلق ده معذبين عشان تقول معذبين. نعم. دي عشان تقول معذبين. وإلا فهم مشركون برضه. ووصف الله أنبياء بني إسرائيل بالإسلام في قوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والأنبياء كلهم مؤمنون ووصف الحواريين بالإيمان والإسلام. وقال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون يمسك برضه الموضوع الذي يجتمعان ويجتمعان كده يعني إذا القاعدة دي لا استثناء وحتى في النفي برضه يعني ولذلك ما حدش يحط قاعدة يعني إيه أحسن قاعدة هي الألفاظ القرآنية والنبوية صعب أول واحد يحط قاعدة ما استثناء قاعدة كانت أول قاعدة صدرت في الكتاب اللي هي النفي لازم النفي الواجب مثلا على قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا صلاه الحضر في الطعام. فده قول الجماهير انه نفسه مستحب يطعم حياته. دي عايز فيها نظر شويه على فكره. ممكن يكون صوته صحيح مع دي. الجماهير انا اقصد على قول الجماهير صح قول الجمهور يمكن صح. وقال كذلك وقوى ودفع المخلوقين للحضور على الله. وهو حتى وفي حديث اساسا كمان عند الشيخ الاسلام نفسه اللي هو لا يؤمن عليهم حتى اكون احب اليه من نفسي وولدي والناس اجمعين. فقال يا رسول الله انت احب الي ان كنت من نفسي. قال لا يا عمر حتى اكون احب الي نفسي. فقال لا فلا انت هو احب الي نفسي. فقال الان يا عمر. فذكر بطول الايمان المستحب والواجب. خلاص قلت على بقى اللي انت قلت عمر هو اللي بدا ابتداء. هو ده بقى ان الروايه ما فيهاش كده. جزاك الله خير. فقال ان الروايه اصلا ما فيهاش ان هو ان تكون نفى الايمان. فقال لا يا عمر لا دي على ايه بقى؟ لا ينبغي ان تكون كذلك مثلا. فاول ابتداء. حقيقه الفرق ان الاسلام دين. الدين مصدر. دام يدين دينا اذا قضى وهل. ودين الاسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده. فاصله في القلب والخضوع لله وحده بعبادته وحده دون من سواه. فمن عبد عبد معه اله اخر لم يكن مسلما. من لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. الاختيار نقول مع بعض لأن قضية هنا المسلة إيه؟ إن الناس اللي بيقولوا الشرك هو دعاء الله أو دعاء الأموال. طب ما الناس التانية اللي بتتكبر عن العبادة كلية قضية خطيرة. اللي بيأبوا أن يعبدوا الله أن يخضعوا لدين الله سبحانه وتعالى ما دول كفرة زيهم برضه بل دول أكتر كمان بل دول أبلسة. طب النصارى اللي بيقولوا إن الله واحد بس بيقولوا هو ثلاثة واحد وثلاثة لا ده بيقول لي هو واحد وان المسيح بس المسيح ده ابنه مين ابوه؟ يا عم الله يكرمك الموضوع النصارى ده موضوع تعليم بس هم بيقولوا في نفس الوقت اصل عقيدته ما ينفعش انا نصراني واخد بالك لو ما قالش ان هم ثلاثة ان هو ثلاثة هو اللي في المهذبة ما هو ماشي وده كافر برضه عشان مشرك. هو الاسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له. هكذا قال أهل اللغة أسلم الرجل إذا استسلم. فالإسلام في الأصل من باب العمل عمل القلب والجوارح. ولذلك ورد أنا أسلم وجهه لله ده استسلام قلب مش بس استسلام مش استسلام جوارح بس. وأما الإيمان عشان كده لما تيجي تدور بقى إذا كان أصله كده عمل القلب والجوارح والخضوع وده بلا شك يشمل التصديق إنه مش هيخضع لمن يكذبه كده فانت تيجي تلاقي ان حقيقه الاسلام هي حقيقه الايمان. الكامل منهم هو الكامل يعني عملان وجهان لعمله واحده في الحقيقه بتاعتهم. اما كثره الاطلاق بقى فكثره اطلاق الايمان على المعنى الممدوح وكثره الاسلام على العمل الظاهر اللي هو الاستسلام والاحكام هيتعرف منين؟ الا بالاستسلام الظاهري. فعشان كده الايمان كان دايما على الحاجه الباطنه اللي هي اصل الظاهر يعني والاسلام بيطلق على الظاهر اللي معاه الباطن مش كده لما يمدح يعني. لكن لما تيجي تقول حقيقه الاثنين في الاصل الحقيقه يعني ايه يعني الشيء اللي بكماله واحد حقيقتهما واحده العمليه كل شبه بتتشابه في حاجه ما فيهاش تشابه ولا حاجه. ده هي هو الكلام الجميل جدا كده ان عشان كده هم اذا افترق اجتمع عليه دي حقيقتهما واحده بالك الحقيقه اللي هو الكمال على الكمال واحد لان ده استسلام عمل القلب والجوارح. طب عمل القلب والجوارح ده شامل للتصديق والانقياد والاعمال الباطنه كلها عشان كده الاسلام هو ده الدين بتاع ربنا واخد بالك. حتى المنافق يعني بلا شك كمال الاسلام يقتضي كمال الايمان. حتى المنافق بنفس المنافق مش مسلم في الباطن. صح صح المنافق مش مسلم في الباطن. ولكن لو واحد ادعى الايمان وما جابش الاعمال الظاهره لا نشهد له بالايمان. صح. يقول فاما الايمان فاصله تصديق واقرار ومعرفه. فهو من باب طول القلب. المتضمن عمل القلب والاصل فيه التصديق والعمل تابع له. فلهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بايمان القلب وبخضوعه وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فسر الإسلام باستسلام المخصوص والمباني الخمس، هكذا في سائر كلامه صلى الله عليه وسلم. يفسر الإسلام بذلك النوع ويفسر الإسلام بهذا، وذلك النوع أعلى اللي هو الحاجة الباطنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب. نقول عند ملؤوش فإن الأعمال الظاهرة يراها الناس. مش عارف هو بيقول ما لقوش مجموعة فإن الأعمال الظاهرة يراها الناس، وأما ما في القلب من تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاء هذا باطل، لكن له لوازم قد تدل عليه، واللازم لا يدل إلا إذا كان ملزوما، فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق. فلا يدل، يعني وجود اللازم لا يلزم وجود الملزم، يعني لازم من الإيمان إنه لازم. طب لو عمل يبقى لازم يكون مؤمن؟ لا، ده ملزومه. قد يدل عليه يعني وجود لازم لا يلزم وجود، يعني جيد في الإثبات، جيد في النفي وليس جيدا في الإثبات. قد يكون موجودا وقد لا يلزم. أما إذا لم يوجد اللازم يبقى الملزوم مش موجود. يعني مثال المؤمن لو في جهاد هيجاهد، ممكن يجاهد وهو صح كده، يعني وجود الجهاد قد يدل على وجود الإيمان وقد لا يكون هناك الإيمان، ماشي كده؟ وعدم وجود الجهاد مع وجوده يدل على عدم وجود الإيمان الجهاد. يقول مثلا المؤمن بيصلي، عدم الصلاة دليل على عدم الإيمان الواجب على الأقل، ماشي كده؟ وجود الصلاة قد تكون من مؤمن وقد تكون من منافق. ففي حديث عبد الله بن عمرو وابي هريره جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسان والده، والمؤمن من امنه الناس على دينهم. ففسر المسلم بامر ظاهر وهو سلامه الناس منه، وفسر المؤمن بامر باطن وهو ان يامنوه على دمائهم واموالهم. هذه الصفه اعلى من ذلك بلا شك، يدور فيها فعلا ان اللي يامنوه غير اللي يعني يسلموا منه، مش يعني ايه ما جاناش له اذى، بخلاف ان انا اديله الحاجه بتاعتي واكون مطمن له. فان من كان مامونا سلم الناس منه، وليس كل من سلم منه يكون مامونا. صح، ما بيجي ما بيأذيش حد، بس مش شرط اديله الامانات. فقد يترك اذاهم وهم لا يامنون اليه، خوفا ان يكون ترك اذاهم لرغبه ولا رغبه لا لايمان. وفي حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عبسه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الاسلام؟ قال: اطعام الطعام ودين الكلام. قال: فما الايمان؟ قال: السماح والصبر. فاطعام الطعام عمل ظاهر يفعله الانسان لمقاصد متعدده، وكذلك دين الكلام، واما السماح والصبر فخلقان في النفس. سامح سهل عنده فعل. قال تعالى: تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. القرآن والسنة مش فاكر واحد بس فعلا الله بعد يقول لك القرآن ده فعلا في كل حاجة في السنة، بس السنة بتهجلنا جدا وتطلع لنا كده بالبينة، وإلا ما تيجي تتأملها تلاقيها موجودة فيه، بس مين اللي يطلعها؟ عشان كده فعلا كلام الصلاة من قليل كلام الله ده الكلام، يعني المقام الاخلاق جميله جدا فعلا. القران مليء بالجنود اللي هي السنه بتكسرها، بس اللي يقعد يتامل في القران هيلاقيها موجوده، وهذا اعلى من ذلك، وهو ان يكون صبارا شكورا في سماحه بالرحمه الانسان وصبر عن المكاره. وهذا ضد الذي خلق هلوعا الى مستوى الشر جلوعا والى مستوى الخير منوعا، فان ذاك ليس فيه سماحة عند النعمة ولا صبر عند النعمة. تلاقي المعاني متكررة في القرآن. وتمام الحديث: أي الإسلام أفضل؟ الحديث ده عجيب الشكل. والله. إن هو جعل ده بعض دلوقتي إنه جعل الإسلام جزء منه الدين. الإسلام هيبقى هنا الإسلام اللي هو الدين الشامل. الإيمان اللي هو هيبقى لو ما جابش اللي هو الإيمان اللي هو تطبيق القانون. هو الإيمان بالله هو تطبيق. الإسلام اللي هو الدين الشامل ليش ما الإيمان والإسلام والإحسان اللي واردين في الحديث إيه؟ يعني إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام ده يشمل الثلاثة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليهم في الحديث أداكم عليكم دينكم مش كده؟ تمام الحديث أيوه الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من الدنيا قال رسول الله أيوه من أكمل الإيمان قال أحسنهم خلقا قال رسول الله أيوه قتل أشرف قال من يقطع دمه ومكر ذلك قال رسول الله أيوه بهذه أفضل قال الذين ذهبوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله صدقت هذه الحديث؟ نعم هو قال في الآخر هو الحديث صحيح على كل حال فإن له جواز في أحاديث ولا لأنه ذكر في الأول قبل الأول ذكر في الأول قبل الأول قوي شوية وضعف في الأول وبلا صحة وقال دي من طريق هذا كله هو قال فأي جهاد أفضل؟ قال دين جهاد من يوم سنة سبيل الله قال رسول الله تعالى صدقة أفضل قال جهد المثل قال رسول الله تعالى صدقة أفضل فأطول القنوط قال رسول الله تعالى يهزة أفضل قال من هجر السبيل هذا مفهوم عن مولاي بن عمير قال تنوره من سلم قال تنوره من سلم في واحد ساعة أمر قال عن الجوف كل أمر من السماح والصبر يدور عن مجل آخر عن جابر عن الميزة وهكذا في سير الحديث ما تصل الإسلام الإسلام لله في القلب مع الأعمال الظاهرة كما في الحديث المعروف الذي هو أحمد أبازل حكيم عن أبي عن جدي ده حسن أنه قال والله يا رسول الله ما أتيتك حتى حلقت عدد أصابيع هذه الله في القلب سبحانه وتعالى فبالذي بعثك بالحق ما بعثك لي قال الإسلام قال وما الإسلام قال أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك لله إلى الله وأن تصلي الصلاة المفروضة تؤدي الزكاة المفروضة أخوان وصغار لا يقبل الله من عبد أشرك بعدك أخوان وصغار لا يقبل الله من عبد أشرك بعدك يعني مات على ذلك شو؟ صلاة الزكاة مع بعض خرجوا بعض يعني لو دي مشيت ده هيمشي دي موجوده يبقى دي تبقى وبروايه ان تقول اسلمت الوجه هي لله وتخليت خليت يعني تبرحت من الشرك وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وكل مسلم على مسلم مقدر وفي لفظ تقول اسلمت نفسي لله وخليت وجهي لله رواه النص من حديث طارق إن أعدانا من الوائرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام سوءا ومنارا ونارا على من من ذلك أن تعبد الله على بس جميع شيء وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة سوء مضاعف أمره بالمعروف والنهي عن المنكر سلم على بني آدم وإنسان فيه فإن ردوا عليك ردت عليك وعليه الملائكة وإن لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة وعلى عنك من سكت عنهم تسليمك على لبيت الذي دخلت عليهم فما انتقص من كل شيء فهو سهم من البركه ومن تركهن فقد نوى الاستمرار. رواه الحاكم ايضا او الفخر النبي غريب غريب مثل يسلم على بني ادم وعلى العموم تعالى ولقد بلغنا مطار السلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.